بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح أو التعليق على النكت السنية على التعليقات النجمية لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وأصل هذه التعليقات على المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله. قال الناظم: نعم، وقفنا عند القسم 30 المنكر، هكذا؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. قال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته البيقونية: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. قال الشارح رحمه الله: القسم 30 المنكر. المنكر من فرد به راو لا يحتمل تفرده. ثم قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قال الشارح رحمه الله: القسم 31 المتروك. إذا انفرد شخص أجمع على ضعفه بحديث فهو المتروك، ويعتبر قسما من أقسام المردود. نعم، أكمل. أحسن الله عليك. ثم قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قال الشارح رحمه الله: القسم 32 الموضوع. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له موضوع، وهو كثير. منه ما وضعته الزنادقة يقصدون به هدم الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق تبلغ حد التواتر أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. والحمد لله. تفضل. نعم. شيخنا. نعم. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. المنكر هذا هو القسم 30 من أقسام الحديث، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه. فقيل: ما تفرد به راو قلت ثقته ولا يحتمل تفرده. وهذا هو تعريف الناظم، وهو الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. مثال ذلك ما رواه النسائي ابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس المدني، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. الحديث هذا إسناد ضعيف جدا، وآفته هو أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس. قال الحافظ في الفتح: صدوق يخطئ كثيرا. وقال ابن الصلاح في مقدمته: تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أي في دينه، أخرج عنه مسلم في كتابه يعني في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، والله أعلم، انتهى. وقال النسائي والذهبي عنه عن هذا الحديث الذي نقله: هذا حديث منكر. وقيل في تعريف المنكر: هو من فرد به راو واحد، وكل حديث فرد أو غريب فهو منكر على هذا القول. وقيل: هو ما خالف به الضعيف الثقة. فاجتمع المنكر مع الشاذ في هذه الحال، اجتمع المنكر مع الشاذ في التفرد والمخالفة، واختلف عنه في كون الشاذ مخالفة ثقة لمن هو أرجح منه، أما المنكر فمخالفة الضعيف للثقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. قال: وقد غفل من سوى بينهما، والله أعلم، انتهى. والمهم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح هذا القول واعتمده، أي أن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. أو هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه الثقة، أو خالف الثقة، كأن يروي الحديث ثقة على وجه ويرويه ضعيف على وجه آخر، فحديث الثقة يسمى معروفا أو نسميه المعروف، وما قابله وهو حديث الضعيف نسميه المنكر، وقد تقدم معنا هذا. قال الحافظ رحمه الله في النزهة: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر، انتهى. وفيه هذا التعريف، في هذا التعريف أقول وفي هذا التعريف زيادة على التعريف الأول الذي ذكره الناظم، وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. قال الحافظ: مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب أو حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق، عن العيزار ابن حريث، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات، يقصد به حبيب أو حبيب، قال: لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، إذن روايته، انتهى كلامه رحمه الله، إذن رواية حبيب موصولة، هذه قال عنها أبو حاتم رحمه الله أنها منكرة، والمعروف والذي يقابل هذا المنكر هو المعروف، هو رواية هذا الحديث موقوفا. والمهم أنه إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، فحديثه يسمى المنكر كما ذكر الحافظ رحمه الله في نزهة النظر. فمن فحش غلطه، قال هكذا رحمه الله، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، انتهى. والمنكر من أنواع الحديث الضعيف جدا، لأنه إما أن راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما أن راويه ضعيف مخالف في روايته لرواية الثقة، وكلا القسمين فيه ضعف شديد. وأشد من الحديث المنكر المتروك، أو حديث الحديث المتروك، ولهذا قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. أو قال: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا القسم 31 من أقسام الحديث هو المتروك، ويسمى أو يسميه بعضهم بالواهي والباطل. وعرفه الناظم بقوله: من فرد به راو واحد أجمعوا على ضعفه، يعني أجمع المحدثون على ضعفه. وقوله فهو كرد أي هو مردود. وقال ابن حجر في النخبة: إن المتروك هو ما رواه راو متهم بالكذب، حيث قال: القسم الثاني من أقسام المردود هو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك، انتهى. إذن الحديث المتروك هو ما رواه راو أجمع المحدثون على ضعفه، أو هو ما اتهم بالكذب، أو هو رواية من اتهم بالكذب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن المتهم بالكذب حديثه كالموضوع، ولا نجزم بأنه موضوع، ولكن كونه متهما بالكذب ينزل حديثه إلى درجة تقرب من الوضع، انتهى. وذكر الحافظ في نزهة النظر سببين لتهمة الراوي بالكذب: الأول ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أي مخالفا لما علم من الدين، أو مخالفا لصريح القرآن وصحيح صريح السنة. والثاني أن يعرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، لكن كلامه العادي يعرف فيه الكذب. هذين السببين يعرف بهما أن هذا الراوي متهم بالكذب، كما ذكر الحافظ رحمه الله. ومثاله حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال ابن سعد في الطبقات عن هذا عمرو بن شمر قال كان ضعيفا جدا متروك الحديث. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: منكر الحديث جدا، ضعيف الحديث لا يشتغل به، تركوه. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: عمرو بن شمر متروك الحديث. وعلى هذا فإن الحديث المتروك أشد ضعفا من الحديث الذي قبله، أو القسم الذي قبله وهو المنكر. ثم أشدهما أو أشد من ذلك كله، أشد أنواع الحديث الضعيف هو الموضوع، ولهذا قال الناظم: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا هو القسم الثاني والثلاثون وهو الموضوع. وبعض أهل العلم لم يدخله أصلا في قسم الضعيف. والمهم أن هذا هو القسم الثاني والثلاثون الذي ذكره الناظم، وهو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناظم ذكر هنا ثلاثة أوصاف، فقال أو ذكر أن يكون مكذوبا وأن يكون مختلقا وأن يكون مصنوعا. قال الحافظ في النزهة: الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. انتهى. ويسمى موضوعا أي حديث الكذاب أو نعم حديث الكذوب أو الكذاب يسمى موضوعا في الاصطلاح، وقد يعنى به أو يقصد به أن العلماء وضعوه ولم يلقوا له بالا، وقد يقصد به أنه موضوع أي وضعه راويه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. وهنا مسألة: هل من شرط الموضوع أن يقصد الواضع الوضع؟ هذه المسألة اختلف فيها المحدثون إلى قولين. الأول أنه يشترط، أي يشترط القصد في الوضع، وأما إذا لم يقصد فنسميه خطأ، أي لا نسمي هذا موضوعا بل نسميه خطأ، نسميه مثلا إما مقلوب أو مدرج أو شاذ ونحو ذلك. وهذا أضبط، لكن من حيث اللغة يصح أن يكون موضوعا. لكن من حيث المصطلح لا يقال إنه موضوع، ولكن بحسب ما حصل، فإن كان مقلوبا فإننا نقول إنه مقلوب، وإن كان مدرجا أي أدرج هذا الراوي شيئا في الحديث فيسمى مدرجا، وهكذا. الثاني أنه لا يشترط القصد ويسمى موضوعا بشرط أن نجزم يقينا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن المقلوب الذي علمنا قلبه يسمى موضوعا، والمدرج الذي علمنا إدراجه يسمى موضوعا، وهذا فيه تسامح كما قال بعضهم، ولا ينبغي التوسع فيه ولا ينبغي الأخذ به، لأننا لا يمكن أن نضبط الناس، قد يؤدي هذا إلى اضطراب كبير وإشكالات كثيرة. ولهذا اعترض الأئمة رحمهم الله على ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل المتناهية وكتابه الموضوعات، وقد توسع، فكل ما كان عنده لا يمكن أن يكون صحيحا قال عنه موضوعا، مع أن غيره من الأئمة قد يصححه والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ابن الجوزي رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديثا رواه مسلم في صحيحه وقال إنه موضوع. ولهذا يقال: لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر، لأن هؤلاء يتساهلون، مع أن ابن المنذر، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع أن ابن المنذر تتبعته فوجدته أن له أشياء مما نقل فيه الإجماع ويقول لا نعلم فيه خلافا، وإذا قال وإذا قال ذلك فقد أبرأ ذمته أمام الله تعالى، انتهى. مسألة أخرى، كيف يضع هؤلاء الوضاعين الحديث أو طرق الوضاعين؟ ذكروا لذلك طريقين. الطريق الأول، إما أن هذا الراوي أي الوضاع ينشئ الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، كما قال الحافظ تارة يخترعه الواضع يعني من نفسه، يأتي بكلام ثم يضع له إسنادا. الثاني أن يأخذ كلام غيره ويضع له إسنادا أيضا. قال الحافظ وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، انتهى. مسألة أخرى، كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعرف الحديث الموضوع بعدة طرق. الأول أن يقر الواضع بذلك، أن يقر واضع الحديث بذلك، كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. ونوح هذا أي نوح بن أبي مريم قال عنه ابن المبارك رحمه الله أنه كان يضع الحديث، وقال الحاكم رحمه الله إنه وضع حديث فضائل القرآن، انتهى. ثانيا، مما يعرف به حديث الموضوع ما يتنزل منزلة الإقرار، يعني كالذي يقر على نفسه، كأن يحدث عن شيخ مات قبل أن يولد. يأتي هذا الوضاع فيروي حديثا عن شيخ قد مات قبل أن يولد، ولا يعرف هذا الحديث إلا من عنده، أي من عند هذا الشيخ، فيعرف بهذا أنه كذاب، لأن هذا الشيخ مات قبل أن يولد. ثالثا، أن يعرف بقرينة، إما قرينة في الراوي تؤخذ من حال الراوي، كأن يكون الراوي مثلا رافضيا والحديث في فضائل آل البيت، أو تكون القرينة في المروي بأن يؤخذ ذلك من حال المروي، كأن يكون اللفظ ركيكا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف هذا أهل الشأن في هذا الباب أو في علم المصطلح، أو يكون مخالفا للحس أو مناقضا لنص القرآن أو مناقضا للسنة المتواترة أو للإجماع القطعي أو مناقضا لصريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، أو يعرف بالحالتين، أو يكون هناك قرينة في الراوي والمروي جميعا، كما وقع لأحمد بن عبد الله الجويباري، ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن أي البصري رحمه الله، ذكر الخلاف عنده في أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، أو ذكر الخلاف هل سمع أو لم يسمع، فساق في الحال أي أحمد بن عبد الله الجويباري ساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع، أن الحسن سمع من أبي هريرة، فدل هذا من حال الراوي ومن حال المروي أنه كذاب. وكما وقع أيضا لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف الخليفة المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. أفاد هذا الحافظ رحمه الله في النزهة، وأيضا ذكره الشيخ حافظ رحمه الله في التلخيص. أما أسباب الوضع فقد ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة أن الحامل للوضع عدة أمور. الأول أن بعضهم قد يضع الحديث تقربا إلى الله في زعمه، يضع أحاديث في الترغيب والترهيب، يعني لترغيب الناس وترهيبهم، وهذا لغلبة الجهل كما فعل ميسرة بن عبد ربه. فقد روى ابن حبان في المجروحين عن ابن مهدي أنه قال لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال وضعتها أرغب الناس فيها. ونقل هذا أيضا عنه ابن الجوزي في الموضوعات والذهبي في ميزان الاعتدال. الثاني الطعن في الإسلام، أي قصدهم الطعن في الإسلام كما فعل الزنادقة، وذكر شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه، إذ أنهم لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا فعمدوا إلى هذه الطريقة الخبيثة. ومن هؤلاء كما ذكر محمد بن سعيد الشامي المصلوب. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: شامي من أهل دمشق هالك اتهم بالزندقة فصلب، والله أعلم. ثالثا التزلف للحكام كما تقدم معنا، التزلف للحكام واتباع الهوى كما في قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام، متقدم هذا معنا. رابعا للتعصب أو بسبب التعصب كبعض المقلدين وبعض المتعصبة لمذهب أو طائفة، لا سيما مذاهب الفرق السياسية، وهذا حصل بعد ظهور الفرق الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وكذلك الرافضة. إذن السبب الرابع هو شدة التعصب كما فعلت الرافضة، فدينهم قائم على الكذب. خامسا من الأسباب التكسب وطلب الرزق، فبعضهم يضع هذه الأحاديث بقصد التكسب وطلب الرزق، هذا في زعمه، كما فعل بعض القصاصين، يورد بعض القصص المسلية أو العجيبة ومقصوده من ذلك أن يحصل شيئا من المال. سادسا قصد الإغراب أو الاشتهار، وذلك بإرادة الحديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم، كما فعل ابن أبي دحية وحماد النصيبي. هذه فيما يظهر هي الأسباب. وقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان أنها موضوعة، لا سيما الحديث المروي في فضائل سور القرآن كما فعل الثعلبي والزمخشري والبيضاوي في تفاسيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها ما يفعله الزمخشري في تفسيره من تصدير السور أو من تصدير السورة التي يفسرها أو ختمها بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوع في فضل تلك السور أو في فضل تلك السورة. ولكن الله عز وجل يسر للحافظ ابن حجر رحمه الله فخرج أحاديث تفسير الكشاف للزمخشري وبين الصحيح من الضعيف من الوضع انتهى. وهنا مسألة: ما حكم الوضع في الحديث؟ حكم من يضع الحديث وحكم رواية الحديث الموضوع. قال الحافظ في النزهة، في نزهة النظر: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني، قال: وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم، انتهى. وقال الشيخ حافظ رحمه الله في تلخيص دليل أرباب الفلاح: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، فإن استحله فقد كفر، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والموضوع مردود والتحدث به حرام، إلا من تحدث به من أجل أن يبين أنه موضوع، فإنه يجب عليه أن يبين ذلك للناس. ووضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وثبت عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحديث، وإذا أردت، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا أردت أن تسوق حديثا للناس وتبين لهم أنه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تذكره بصيغة التمريض، أي قيل ويروى ويذكر ونحو ذلك، لكي لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، لأنه إن فعلت ذلك أوقعت السامع في الإيهام، انتهى. ومن أشهر المصنفات في هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكذلك كتابه الآخر العلل المتناهية. وأظن أن كتاب الموضوعات هو أقدم كتاب صنف في هذا الفن، فابن الجوزي هو أقدم من صنف في هذا الفن. لكن كما تقدم هو متساهل في الحكم على الحديث بالوضع، ولهذا انتقده العلماء وتعقبوه. الثاني، الكتاب الثاني، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي رحمه الله، وهو اختصار لكتاب ابن الجوزي المتقدم، أظنه اختصار للموضوعات، وفيه تعقيب عليه، أي أن السيوطي تعقب ابن الجوزي، وفيه أيضا زيادات، أي في كتاب السيوطي فيه زيادات لم يذكرها ابن الجوزي. الكتاب الثاني الحديث الشنيعة، تنزيه الشنيعة لابن عرفان، تلخيص للسقي، تلخيص لكتاب الجوز وكتاب السيوط. أيضا من الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع للإمام الشوكاني رحمه الله: هنا فائدة. قدم الإشارة جر الحديث ضعيف الموضوع ويليه المرء ثم المنكر. ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله النخبة. قال الحافظ في نخبة الفكر: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وهذا الموضوع، أو تهمته بذلك وهذا المتروك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه وهذا المنكر. ثم قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. انتهى بتصرف. هنا فائدة أخيرة. قال الشيخ حافظ رحمه الله في التلخيص، أي في تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، قال: مراتب التعديل 7. وقد ذكر أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة ذلك، أو ذكر شيئا منها. قال الشيخ حافظ: أول هذه المراتب ثبوت صحبته، أي صحبة الراوي، ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلاها، لأن الله تعالى قد زكاهم وعدلهم فكلهم عدول. إذن إذا ثبت أنه صحابي فلا نحتاج إلى بحث عن عدالته، فهو عدل بلا شك، لأن الله عز وجل قد عدل الصحابة رضي الله عنهم وأثنى عليه أو حكم بعدالته. ثانيا أفعل التفضيل كأوثق الناس، وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، فقال: وأرفعها، أي أرفع مراتب التعديل، الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. انتهى. ثالثا الصفة المكررة بلفظ واحد كثقة ثقة، أو لفظين كثقة ثبت، أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة، أو ثقة متقن، وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، فقال: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. انتهى. رابعا ما وصف بذلك مفردا، أي ما وصف بثقته، أو وصف بالثقة مفردا. قال: ما وصف بذلك مفردا كثقة أو متقن أو حجة أو ثبت أو حافظ أو ضابط. ثم قال: المرتبة الخامسة من قيل فيه ليس به بأس، أو صدوق، أو مأمون، أو خيار. ثم قال: المرتبة السادسة من قيل فيه محله الصدق، رووا عنه شيخ وسط، صالح الحديث، مقاربه، جيده، حسنه. ثم قال المرتبة السابعة من قيل فيه صويلح، أرجو ألا بأس به. الحافظ النزهة في نزهة أدنى مراتب التعديل ما على القرب من أسهل التجريح، شيخ يروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. أما مراتب التعديل سبع أيضا، مراتب الجرح فسبع أيضا. أولها أكذب الناس، أو ركن الكذب، أولها من قيل فيه أكذب الناس أو ركن نحو ذلك. قال الحافظ أسوأها فيما دل على المبتدي، أصرح ذلك التعبير بأفعال كأكذب الناس وكذا قولهم وكذا قولهم فيه منتهى في الوضع أو وهو ركن الكذب ونحو ذلك انتهى. المرتبة الثانية أن يقال في الراوي كذاب أو وضاع أو دجال. قال الحافظ في النزهة ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها انتهى. المرتبة الثالثة أن يقال للراوي يكذب أو يضع ونحو ذلك. المرتبة الرابعة أن يقال عن الراوي بأنه متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو ساقط أو هالك أو ذاهب أو متروك أو تركوه أو سكتوا عنه أو لا يعتبر به، ليس بثقة غير ثقة ولا مأمون. المرتبة الخامسة أن يقال عن الراوي مردود الحديث، ضعيف جدا، واه، مطروح، ارمي به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا. قال الشيخ حافظ وصاحب هذه الخمس لا يحتج ولا يستشهد ولا يعتبر به، أي صاحب هذه المراتب الخمس. لا يحتج ولا يستشهد ولا يعتبر به. ثم قال السادسة ضعيف الحديث منكره مضطربه. ثم السابعة أن يقال فيه مقال، فيه ضعف، ليس بذاك، ليس بالقوي، يعرف وينكر، ليس بعمدة، فيه خلف، مطعون فيه، سيء الحفظ، لين، تكلموا فيه. قال وأهل هاتين المرتبتين يكتب حديثهم للاعتبار ولا يحتج به. انتهى بتصرف. ثم قال الناظم وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. في نسخة أبياتها ثم بخير ختمت، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. أو سمضمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وقوله أقسامها أي عدد أقسام الحديث التي ذكرها 34 قسما، والصحيح أن الأقسام 32 كما تقدم، لكن الناظم جعل الغريب والفرد قسمان، وأظنه جعل المتفق والمفترق قسمان. وقوله ثم بخير ختمت في نسخة تمت بخير ختمت أي أن خير ما يختم به الكلام، أو أنه كأن الناظم أراد بذلك أن يختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير ما يختم به الكلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة، وهي منظومة مختصرة، وإلا فهناك منظومات موسعة أو كتب في هذا الباب موسعة، أي في باب المصطلح، لكن اخترنا هذه المنظومة لسهولتها ويسر ألفاظها. ونختم بالدعاء لمؤلفها بأن يغفر الله تعالى له ويجزيه خير الجزاء، وأن ينفع بهذه المنظومة، أن ينفع بها ناظمها وشارحها وسامعها، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا من المسلمين ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.